انا موافق كل... انا موافق كل ما يا شيخ بارك الله فيك، انا بتكلم على حاله واحده وهي تنطبق على كلام سفر. انا ارى انه هذه الهيئه، لان الشيخ قال لي هيئه اخرجها عن فلان زيد من الناس، اتهم هيئه من الهيئات. ان هل تقع، يمكن تقع تحت الضغوط ولا ما تقع؟ قلت له نعم قد تقع تحت الضغوط، ولكن انا اقول هذا الضغط الذي وقع تحته. انا هذه هيئه علماء عندي وبنت عندها ادله واحاديث، حتى لا حقيقه خلينا نتكلم عن التفصيل. وذكرت احاديث وبينت واتت بايات كما اتت باحاديث وبينت بايات بان هذه، فانا اجي واتحمل واقول والله ان هذه قد تقع تحت بعض الضغوط. لو جاءت هذه الهيئه وقالت بان هذا بان الاستعانه تجوز بدون ان تذكر دليلا لا من كتاب الله ولا من سنه رسول الله، اقول لك تفضل ممكن ان تقول وقعت تحت بعض الضغوط، تحت بعض الضغوط. اما ان تاتي هذه الهيئه بكل ما عندها من ادله من كتاب الله وسنه رسول الله وادله صحيحه ولهم وجهه يعني نظر بغض الخلاف عن انهم اصابوا ام اخطاوا، فاقول انه والله لا هذا يحتمل وانه ما يحتمل، ولا هذا لو جاني ما جاني من اي ادله ولا من كتاب الله. السؤال الان السؤال كبير، ايهما افضل عند الله؟ استنى لو سمحت، مو على راح اجيبك على سؤالك. ايهما اكرم عند الله، عائشة أم المؤمنين ولا هيئة كبار العلماء؟ لا أول شيء يا شيخ أنا أريد الجواب. لا حبيبي بس أنا بدي أنا طلبت. أنا صراحة لا. أجبتك حتى حلقي نشبة. يا حلقي نشبة. أجابك أنا سأجيبك على سؤالك، لكن أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك أيهما أكرم على الله؟ عائشة أم المؤمنين ولا هيئة كبار العلماء؟ يا شيخ إذا كنتم تريدون على القاعدة التي مشيتم بها يعني أمشي يا شيخ، أول شيء أجيبوني يا شيخ في هذه الحالة أنه جاءت هيئة بأدلتها من كتاب. والله أنا راح أجاوبك يا أخي، بس أنا هذا تمهيد الجواب. أنا أسألك يعني ما أيهما أكرم على الله في ظنك أنت؟ عائشة رضي الله عنها. طيب أكرم. طيب الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات من المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. تحفظ الآية اللي بعدها؟ إلا الذين تابوا. هذه إلا الذين تابوا وأصلحوا. بعدين قال فإن الله غفور رحيم. ما غفر الله لأولئك الذين طعنوا على عائشة؟ أقيم عليهم الحد ولا ما أقيم عليهم؟ اتركني، ما الرسول ما أقام عليهم الحد. هاي الحيزة ما أقيم على بس هاي الحيزة. أسألك يا أبو جابر. لا اسمحولي يا حبيبي يا الله يرضى عليك. أسأل جواب. أنا أسألك، أنا سأجيبك. أنا أول شيء أبغى سؤالي والله سأجيبك، لكن أنا أتم جوابا على سؤالي. هل قبل الله توبتهم ولا ما قبل؟ بلى تاب الله عليه. سفر اسمح لي اقول له هنا عاد هذه اكبر خطيئه وقعت فيها انت الان في كل هذه الجلسه، مثل الخطيئه اللي وقع فيها اخونا خالد. خليني اقول لك حاجه، خليني اقول لك حاجه. سفر حوالي رمى ام المؤمنين ها ثم تاب، الا يتوب الله عليه؟ يتوب. طيب رمى هيئه كبار العلماء وتاب، الا يقبل الله توبته؟ هذا شيء. هل تاب؟ هل قال لك اني يريد ان يقول ما تاب؟ ما تاب يعني؟ هل قال؟ انا اسالك تاب ولا ما تاب؟ ما ادري عنه. ما تدري؟ طيب اذا امره الى الله. ما دام امره الى الله لا يصح لك ان تتألى على الله. شيخ عندي شريط وموزع في الاسواق وما ظهر، لو تاب ليش ما يعلم توبتي؟ حيدة. جزاكم الله خير يا شيخ. ليه؟ اذا يا اخي اذا قلت لك إذا قلت لك النور هذا مطفي، قل لي كيف؟ أنا شايف وشاهد. فأنا بقول لك حيدة، قل لي كيف؟ كيف يا شيخ؟ ولا ما بكون سنة كيف؟ يعني يا شيخ اسمح لي بارك الله فيك. أولا أنا دحين يعني ملزم على سؤالي هذاك الأول. إيه. يعني أريد لا ما وجبت عليه، أنا أقول هيئة الآن بارك الله فيك جاءت بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله، وجاءت وقررت بأن هذا بأن هذه الاستعانة. نعم تحمست، وإن كنت لست أشقى.